طبعا هذا النداء لطلبة الجامعات، لطلبة الكليات، لرجال الدين الأعزاء، طلبة العلوم الدينية. الآن اللحظة مآتية جدا لو تحركنا في ترسيخ مفهوم وثابت أن القيم الأخلاقية حاكمة على الفهم الفقهي. صدقني الكثير من الأمور في حياتنا راح تتغير، صدقني. هذا نداء لكل حريص على سمعة الدين. من 2003 لليوم لعبوا ما لعبوا بالدين، دمروا سمعة الدين، أذهبوا هيبة الدين. تمام الداحشي لو أنا غلطان؟ الآن اللحظة مآتية للجيل الناهض، الجيل الصاعد، الجيل المثقف اللي دخل إلى الحوزة العلمية وصار طالب علم ديني، واللي دخل إلى الجامعات وصار طالب علوم أكاديمية. الآن كلش الفرصة مآتية أن نقلب الطاولة على هذا الفهم الدين المغلوط اللي دا يجعل القيم الأخلاقية تابعة إلى، بحيث صرنا أرجوك شراذم مجتمعية، جماعة ربعي وربعك. حتى على مستوى التقليد الفقهي صار ربعي وربعك، لأن القيم الأخلاقية راحت. الآن الفرصة مآتية، خلي يكون عندكم ثابت، ثابت ما يتغير أبدا. شنو كل فهم فقهي لابد أن يخضع علما للقيم الأخلاقية. أعيدها، كل فهم فقهي لابد أن يخضع علما. الأخلاق تقول أحسن إلى الآخر حتى لو كان عاصيا لله، أحسن إلى الآخر حتى لو كان غير مسلم. ما أشترط على من أساعده كما يفعل البعض، يشترط على من يساعده أن يكون مسلم، أن يكون ملتزم. بل البعض وصل به الحال أن يسأله: هل أنت من مقلدي فلان أم لا؟ إنا لله. فإن كان من مقلدي ما يقلد ساعده، وإن لم يكن طرده شرطه. الآن الفرصة بيد الشباب، لكم خلق لو ما لكم خلق؟ حتى إذا ما لك خلق ما أتعب نفسي وأحكي على المنبر. إلك خلق لو ما لك خلق؟ اشتغل، وقفهم. من تسأل شنو الدليل، قل المدرسة مدرسة أهل البيت بفقهائها وأعلامها ومعصوميها، تجعل القيم الأخلاقية حاكمة على الفهم الفقهي وليس العكس. أنا ما أساعد الآخر إلا أن يكون مسلم ملتزم مؤمن. لا، قيم الأخلاقية تقول أن أساعد الآخر لأنه إنسان. الله، إنسانية.